نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا. رحمه الله يقول: والعناية بأهل البيت ألا تغفل عنهم، فعليك أن تجتهد في صلاحهم، وأن تأمر بنيك وبناتك بالصلاة السبع، وتضيف عليه العشر ضربا خفيفا يعينهم على طاعة الله عز وجل. وأنا الحقيقة يعني أوصيك بعدة أمور، لعلها إن شاء الله أن تعين في في في في هذا الباب، لأنك بالفعل تجد معاناة وغيرك يجد معاناة حقيقة يعني، ولا سيما تخوفك تقول أن التعنيف عليهم، وأحيانا ولا سيما في الوقت الحاضر اللي ابتلي بملهيات ومشغلات وصوارف وقرن سوء نحو ذلك. فأولا أوصي نفسي وأوصيك بالقدوة. أولا أن تكون قدوة، أنت بنفسك تكون قدوة، ليس فقط في الصلاة وحدها، وإنما فيها وفي غيرها، لأن بإذن الله إذا كان الإنسان قدوة مستقيما فإنه يهاب ويحترم. إذا كانت أقواله، إذا كانت أفعاله مطابقة لأقواله يهاب. أما إذا كان يقول شيء ولا يأتيه، أو ينهى عن الشيء ويأتيه، هذا لا يكون تأثير. ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في خواتيم هذا الشهر المبارك، حبذا لو أشرتم إلى كلمة توديعية، وهل يجوز التهنئة قبل صلاة العيد؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد المبعوث برحمة الهدى، وعلى آله وأصحابه النجباء، والتابعين وآله وأصحابه الأصفياء. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا صالحا متقبلا، وتجارة لا تبور. ونعوذ بك الله ومن علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا السؤال عن مناسبة ختام الشهر والتوديع، لا شك أن هذا يعني مما ينبغي أن يتذكر فيه المسلمون، ولا سيما أن هذا الشهر العظيم بخصائصه ومزاياه والعبادات المتنوعة فيه، ولا شك أنه يعني مما يعني يستدعي المسلم أن يقف وقفات اعتبار، وقفات ولا سيما أنه يثير عن السلف أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر يبلغهم رمضان، ثم 6 أشهر أن يتقبله منهم. ولكن كما أشار السائل في موقف التوديع والمحاسبة، يتذكر المسلم أن هذا الشهر العظيم يعني فيه أسرار وفيه آثار المتعبدين والصائمين، هديا وشعارا والتزاما ودروس وواعظة وعبر هادية وعبادات يعني يقوم بها المسلم. فيجتهد المسلم، يجتمع للمسلم في هذا الشهر الكريم جهادان، جهاد في النهار بالصيام وجهاد في الليل بالقيام، فمن جمع هذين الجهادين ووفى حقوقهما وصبر عليهما وصبر وفي أجره بغير حساب. والصيام يمنع في النهار الطعام، والقرآن يمنع في الليل المنام، والصيام والقرآن يشفع عند صاحبه، ما لا أعظم من هذا. ولهذا يعني ينبغي أن يراجع المسلم نفسه وهو في خواتم هذا الشهر، وخاصة أن الشهر اختبار الإرادة واختبار حكاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع وسدد في الأقوال والأعمال، وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص والإحسان والتوفيق في القول والعلم والعمل. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها السائل المستمع أبو علي، يقول فيها: السلام عليكم، كيف كانت الحياة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يعيشون؟ نريد دقائق الأمور كالبناء والسفر وما لديهم، ولنقارن ما لدينا بذلك، ونشكر النعم ونتعرف على حياتهم وصبرهم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسب أنك أخي أبا علي قد أحسنت السؤال حقيقة، لا في موضوعه ولا في ما رغبت أن يكون طرقه، فأنت تسأل عن الحياة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعيش إلى آخره. جزاك الله خيرا. ولا شك طبعا أن من من من من من أولى ومن أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلمون في كل وقت وطول تاريخ أو على طول تاريخ أهل الإسلام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في عصر الحاضر. فينبغي حقيقة أن تكون العناية التامة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في بيوتنا وفي مناهجنا وفي مدارسنا وفي إعلامنا وفي نصوصها وبيان فضلها، وكما جاء في عند أبي داود وحسنه الألباني في صحيح الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. وعلق المناوي على الحقيقة قال: إنه قد لازم على قراءتها. فلا شك طبعا جزاك الله خيرا حرصك على السورة في محله وحرصك على قراءتها في محل، لكن لم يثبت أن هناك وقتا محددا أو هيئة أو صفة تقرأ فيها أو تقرأ عليها، وإنما تقرأها كيفما تيسر لك، سواء جعلتها في وردك الصباحي أو عندما تريد أن تنام، أو لا مانع أن تقرأها مع الوتر مع في وترك كما ذكرت، فالأمر في هذا واسع. أن تقرأها في وترك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء